دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. صدق الله العظيم. رأوبين، مرحبا بك. من أي باب دخلت رحاب العزيز؟ أستحي أيها العزيز أن أقول. تستحي، هذا يكفي يا رب. الحياء معبر القلوب إلى الحق، إنك في الطريق إلى القلب السليم. من أجلك يدخل الباقون آمنين. ليه كلمة أيها العزيز؟ يهود، كيف دخلت؟ بإذنك دخلت أيها العزيز. نعم بإذنك، وليسأل سيدي وزيره، أليس كذلك أيها الوزير؟ ألم تقل لنا ونحن على الأبواب العزيز قد أذن لكم بالدخول؟ لما لا تتكلم يا سيد الوزير؟ غريب أنت بين إخوتك يا رجل، تتحدث كما لو كان أحد قد كذبك. قل لي يا يهودا، ماذا صنعت بأخيك؟ أنا يا سيدي العزيز، أنا قد بكيت لهم كثيرا. ولكن عن أي الإخوة يتحدث سيدي العزيز؟ عن أخ لك من أبيك. إن كان العزيز يقصد بنيامين الصغير فقد جئنا به طاعة لأمره، وها هو لدى الباب يا سيدي. أقبل يا بنيامين. بنيامين، لبيك أيها العزيز. لبيك أيها العزيز. أيها الأحمق، لا تدفع هكذا إلى عرش العزيز. ارجع يا بنيامين، ارجع. رباه، لقد وقف العزيز لبنيامين. انظروا، إنه يقبل عليه بكل نفسه، يكاد يعانقه. عجبا، ماذا حدث؟ العزيز يهرول إلى غرفات القصر. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ العزيز يبكي. رباه، أيها من حدث؟ ليس العزيز هو الذي يبكي يا إسناد. من إذن يبكي فيك أيها العزيز؟ يوسف النبي؟ الحق يا إسناد، إن الذي يبكي هو يوسف. يوسف النبي ويوسف العزيز، يوسف الإنسان. أيما كان بكاؤك فإنني أعجب. لما؟ بل كيف يبكي يوسف؟ غدا تعرفين كل الحقيقة يا إسناد. أما الآن فقومي أنت إلى شؤون البيت، في رحابنا 10 أضياف ينتظرون الطعام، أما 11 فيأكل مع يوسف على مائدة واحدة. الحمد لله، لقد تحقق ظني أيها الإخوة. ألم أقل لكم إن بنيامين رجل مبارك؟ وما وجه البركة فيما حدث يا رأوبين؟ أترى أن هذا العزيز نبي كيعقوب أيضا؟ دعونا الآن من حديث البركة والنبوة، نحن نريد أن نطمئن إلى موقفنا من هذا العزيز. قل لنا يا بنيامين، كيف تحدث إليك؟ لا أدري يا يهوذا، ولكنني لم أجد صوته غريبا. يا مرحى يا مرحى، فكيف تحدثت أنت إلي؟ لا أدري يا يهوذا، لقد كنت معه كأنني في حلم. للهول يا للهول، مرة أخرى نعود إلى قصة الأحلام والحالمين. أأنت أيضا تحلم كأخيك الذي هلك؟ ابتلع لسانك الكريه يا يهوذا. إن يوسف موجود، موجود، وغدا سوف يجيء بالبشرى. نعم، غدا سوف نلقى يوسف. ولما لا تقول اليوم؟ لما تنتظر إلى غد أيها الأبلة؟ يهودا، أحذرك من إغضاب بنيامين. أنت أيضا تكترئ علي؟ أيعجبك هذا يا رأوبين؟ إن لم يكن يعجبك فدعني أؤدب هذا وذاك. بل أنا الذي يؤدبكم جميعا. أيها الحمقى، أيها الحمقى، ماذا حدث لكم؟ ألم يكن لكم في قصة يوسف عبرة؟ ماذا تفعل السماء بكم حتى تتعظوا؟ ألا تكفي ذلة المجاعة في تطهير قلوبكم من الحسد والأثرة؟ مهلا مهلا يا رأوبين. بل اسكن أنت يا يهودا، إن لم يكن من خوف السماء فمن الحذر. ألا تعرفون أين أنتم؟ في أرض غريبة أنتم، ووراء الجدران عيون يا إخوة، فاهدأوا اهدأوا، تلاءموا مع نفوسكم ليلة واحدة. قد آذن الفجر، فاسكنوا حتى يطلع الصباح. أبتا، ليتك معي هنا يا أبتا. في هذه الأرض وجدت عبير يوسف. نعم يا أبتا، في كل شيء هنا أرى وجه يوسف، ولكنني لا أعرف من هو في من حولي يا أبتا. ولكنه وحقك موجود، موجود. أتسمعين كما يسمع يعقوب يا أم الأبناء؟ ليئة، أتسمعين؟ ولكن أين هي؟ ليئة، أين ذهبت في هذا الليل؟ عودي إليه يا ليئة بالويل والصمور وعظائم الأمور. عودي وكدري عليه صباح هذا اليوم الجديد. اسأليه يا ليئة، اسأليه وليكن البركان في صوتك. أين أرسلت بأبناء جميعا؟ أصرخي في خيمته يا امرأة، وولولي في الطريق إليه. لا تسكني يا ليئة قبل أن يرجع إليك أبناءك العشرة قبل بنيامين. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إليك يبتهل تهل يعقوب. أنت أيها الرحمن القادر على أن تجمعني بهم جميعا على طاعتك. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، بينهم وبين زمان النعمة كلمة توبة. اللهم ألهمهم القدرة على اجتياز الطريق إليه. أيها الحق، أيها الحق. لما يأمرك عزيز باحتجاز ولدينا عن مسهد الرواب اليوم؟ لكي يستقبل في بيت العزيز عزيزا يا إسنات. ولكن أولادي سيفتقدون أفرايم الحبيب ومنسة الطيبة يا سيدي. إنه يوم واحد أو يومان، فاسمحي لنا فيهما يا صوت المحبة الخالصة. يومان لا ثلاثة، هذه كلمتك، وقد عودتنا أن نحاسب أي إنسان بكلمته يا روح العدالة. السلام لك يا إسنات، والسلام عليك أيها العزيز. وأنت يا إسنات، انتظري حتى أعود من رحاب القصر الخارجي، وتهيئي لاستقبال نبأ غريب. يا صباح العدالة، مبارك دخانك، مبارك يومك أيها الصديق الكريم. ها، ماذا وراء باب العزيز؟ ومن يكون غيرهم أيها العزيز؟ إنهم في انتظار كلمتك ليدخلوا على بركة الله أيها الوزير. ولينفصل عنهم إلى مكان بنيامين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. صدق الله العظيم. العزيز يرى أن تكون ضيافة بنيامين في قصره. إنكم 10 رجال، كل 2 منكم يجلسان على مائدة، وهو وحده صاحب المكان الوحيد. فماذا تقولون؟ أيها العزيز، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت يا يهودا ماذا تقول؟ أيها العزيز، ليس بعد كلمتك من كلمة. حسن، عود اليوم إلى بيت الضيافة، واتبعني أنت إلى مكانك في بيتي يا بنيامين. إفرايم، أقبل يا ولدي، أقبل ولا تسكن على الضيف. بل دعيه يا إسنات، دعيه، فيوسف يعرف لماذا ينجذب إفرايم إلى بنيامين. لو أذنت لي فإنني أقول لك إنني لم أعد أحتمل هذه الحيرة. نعم، إنني أعجب كل العجب مما يحدث يا يوسف، بل إنني لا أجد ما أقوله لأمناء القصر والوصيفات. لا تغضب يا يوسف إذا أنا... الحق معك يا إسنات، الحق معك. لقد آن الأوان يا أم أبناء يوسف لكي تعرف الحقيقة. بنيامين أيها الحبيب، أقبل، أقبل ومعك إفرايم الصغير. مبارك صباحك أيها العزيز. لك السلام أيها الحبيب، لك السلام، وعلى يعقوب السلام. وأنت يا إفرايم، تعال يا ولدي وأرح كتف عمك. لا لا، فأنا لا أطيق فراقه يا سيدي العزيز. ولما وهو الصغير ومنسى هو الكبير يا بنيامين؟ لا أدري أيها العزيز، لا أدري، ولكن كيف أكذبك؟ أنا لا أستطيع أن أكذبك أبدا أيها العزيز. إن ولدك الصغير هو يوسف. نعم هو يوسف، هو يوسف الحبيب. كيف عرفت يا زين؟ كيف عرفت أنه صورة من يوسف؟ وكيف لا يعرف يوسف نفسه يا بنيامين؟ يوسف، ماذا تقول يا سيدي؟ ماذا تقول؟ قال إني أنا أخوه.